الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس 45 من دروس علم مصطلح الحديث في كتاب اختصار علوم الحديث ولا زلنا في مباحث التحمل والاداء واليوم سيكون القسم الاخير منها وهو القسم الثامن الوجاده يقول الشيخ شاكر مبين الوجاده بكسر الواو مصدر وجد يجد وجدت الشيء اجده وجاده لكن لماذا استعمل المصدر هنا وجادة سيأتي بيان ذلك مع تفصيله من حيث قواعد اللغة قال المصنف وصورتها أن يجد أي الراوي أو طالب العلم حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده أي بإسناد هذا الشخص صاحب الخط أو صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الشرط الأساس في هذه القضية في رسالة الإجادة هي أمران أما الأمر الأول فهو الخط أن يتأكد من خط صاحب الكتاب والأمر الثاني أن يكون صاحب هذا الكتاب يروي هذا الحديث أو ذلك الكتاب بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية تأمل قوله فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية له أن يرويه عنه على سبيل الحكاية لا على سبيل الرواية لا على سبيل الاتصال وإلا لو كان ذلك كذلك نحن الآن مثلا عندنا كتب بخط الحافظ بن حجر يرويها بالسند الى رسول الله عليه الصلاة والسلام او قل بعض كتب الامام الخطيب البغدادي يرويها بخطه او قل بعض كتب الامام البيهقي يذكرها او يصنفها بخطه فهل نقول حدثنا الامام البيهقي وجادة لا نقول وجدنا بخط الامام البيهقي قال كذا على سبيل الحكاية لا على سبيل الرواية قال فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده أي يرويه بإسناده قال ويقع هذا أكثر أي كثيرا في مسند الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث قد يقول قائل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد هو ولد أبيه وناشر علمه وراوية كتبه فلماذا لا يحمل هذا على السماع نقول هذا من باب التوقي عند أهل العلم من باب التوقي فهو رحمه الله لم يلحق هذه الأحاديث بالسماع مع أنه سمع من أبيه عشرات بل مئات بل آلاف من الأحاديث بل عشرات الآلاف من الأحاديث لكنه لا يقول فيها أي في هذه التي وجدها بخطه ولم يسمعها ولم يجده بها لا يقول حدثنا فلان على سبيل الرواية وإنما يقول وجدت بخط أبي على سبيل الحكاية فأسوق الإسناد قال وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم النقي وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي يعني لو أن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال أبي هذه لا توهم تدليسا لماذا؟ لأنه معروف أن العبارة التي يقول فيها عبد الله فيها عن الأحاديث التي يرويها عن أبيه في كل موضع ماذا يقول حدثنا أبي انظر الآن إلى المسند تجد في كل حديث حدثنا أبي فعندما يقول قال أبي هذا ليس فيه بل بالعكس هذا يجعل المتمرس بأحاديث المسند العارف بها يجعله يقف ويتأنى يجعله يتوانى في معرفة ماذا في معرفة السبب الذي جعل عبد الله ينزع ويتراجع عن أن يقول حدثنا أبي إلى أن يقول قال أبي. وإلا ليس الإمام عبد الله بمستكثر زيادة حديث يرويه عن أبيه ليدلس به سماعه، فهو معروف أنه في حضن أبيه وأنه راويه وأنه ناشر علمه وحامل لواء كتبه ومنهجه، لكن الأمر باب الدقة الحديثية. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه أي في الوجادة حدثنا أو أخبرنا، وهذا بطبيعة الحال منتقد. لماذا؟ لأن هذا الأمر إما أن يكون بين متعاصرين وإما أن يكون بين غير متعاصرين، وعلى الجهة الاتقاد قائم. إذا كان بين متعاصرين يقول حدثنا ولم يحدثه هو وجد، فكيف يقول حدثنا؟ وإذا لم يكن بين متعاصرين ووجد غير المعاصر لمن وجد بخطه حديثا بسنده، فكيف يقول في من لم يعاصر حدثنا فلان؟ لكن ممكن جدا أن يقول وجدت بخط فلان، أما أن يقول حدثنا وأخبرنا فهذا يعني كذب صريح، وهذا ما سيأتي كلامه أو ما سيأتي بيانه في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان، يعني قد يكون إنسانه مؤلف، قد يكون إنسانه مؤلف كتاب ألفه، لكن يجد في كتابه أي في مؤلفه خطا غير خطه، فله أن يقول ذكر فلان قال فلان، ولا ينسب هذا الكلام إلى نفسه. لماذا؟ لأنه يعني كونه موجودا في كتابه لا يلزم أنه له، وإنما هو مما وجده في خط غيره في تصنيفه. قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه. إذن فهنا الخط شيئان اثنان، الأمر الأول أن هذا الذي وجده قد يكون من تصنيفه لكن هو متأكد أنه ليس من تصنيفه، إذا انتهينا من نقطة له. لكن النقطة الثانية أنه قد يكون هذا الكلام أثبت في المقابلة. ما هي المقابلة؟ ستأتينا بطبيعة الحال عند كتابة الحديث ببيان تفصيلي لحقيقة المقابلة. المقابلة هي بعد أن ينسخ النسخ الكتب عن مؤلفيها أو أصحابها بخطوطهم، يأتي الطالب أو الناسخ فيمسك النسخة أو الأصل، ويأتي الشيخ أو صاحب الكتاب فيمسك النسخة الأخرى المنقول عنها، ثم يقابل الكلام المنسوخ بالكلام الذي في الأصل ثم يصحح. فقد يكون مما صححه حديثا أو حديث ساقط فيلحقه الناسخ بخطه، فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه من تصنيفه، لأنه في الحقيقة من نسخة أو مما نسخه الناسخ وليس من حديثه هو، بل من حديث المؤلف الأصلي للكتاب. لذلك قال فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أي من حديثه نفسه بسنده أو مقابلة كتابه، لأن يجد سقطا لا إلحاقا زيادة، لكن هذه تكون بخط الناسخ لكنها من حديثي وتصنيفي المؤلف نفسه. والله أعلم. يقول الإمام ابن كثير قلت والوجادة ليست من باب الرواية، والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. قال وأما العمل بها فمنع منه أي من العمل بها طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم بما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه أي أصحاب الشافعي في الأصول أي من علماء الأصول الفقه بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به أي بالخاص. هنا أظن في نصفكم عند حصوله هذه لابد أن تتعدى بحرف جر عند حصوله على الثقة به أو عند حصول الثقة به. أما عند حصوله الثقة به فهذا ليس بمستقيم. وهنا لست مهمة جدا سيرد كلامها أو سيرد بيانها من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الآن المصنف يتكلم عن وجوب العمل ما يتكلم عن جواز الرواية وفرق بين الأمرين. الآن أنا تثبت أن هذا بخط مثلا الإمام البيهقي والحديث صحيح ثابت يجب أن أعمل به، لكن هل يجوز لي أن أرويه عنه؟ لا يجوز حتى لو كنت معاصرا له. العمل بحديث شيء وروايته بالوجادة شيء آخر. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة بتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. يتكلم عن ماذا؟ لا يتكلم عن الرواية بالوجادة، وإنما يتكلم عن العمل بالوجادة، ولكن هذا العمل مشروط بشرط مهم وهو أن يكون الحديث الذي وجده بخط المؤلف أو بخط الناسخ أو بخط صاحب الكتاب أن يكون صحيحا، وهذا ما سيشير إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. هنا تعليق الشيخ أحمد شاكر يقول في كل أنواع الرواية في الحديث من السماع إلى الإجابة يجب على الراوي العمل بما صح إسناده عنده من رواياته من غير خلاف، وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون. يعني خالف المقلدون في ماذا؟ في العمل بالحديث الصحيح، لأنهم عندهم قاعدة بأنه لا يجب العمل بالحديث الصحيح إلا على مذهب الشيوخ وعلى التعصب المذهبي والتقليد وما شابه ذلك. يقول وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون وخلافهم لا عبرة به. لماذا؟ يقول لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد، يعني هم معترفون بالتقليد وبأنهم أي يقرون بأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. فقال ما أنهم مقلدون وليسوا أصحاب نظر وليسوا أصحاب استدلال، فكيف يطرحون رأيا لهم بموافقة على شيء أو اعتراض على شيء آخر؟ وهذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد، لا يكون إلا لأهل النظر ولأهل العلم، وهم قاصدون لهذا باعتراف أنفسهم، فخلافهم إذن لا عبرة به. قال وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية وهي الإعلام. أظن عندكم الهمزة أو الألف أسفلها أو أسفلها وهي الإعلام والوصية والوجادة. هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. يتكلم عن ماذا؟ أكرر، عن العمل. هل يشير إلى الرواية هنا؟ لا يشير إلى الرواية. مسألة الرواية مسألة فصلها بكل مسألة أو في كل نوع من أنواع التحمل المتقدمة، لكن هنا لا يشير إلى هذا ولا يشير إلى العمل بالحديث المصابه أو الذي أعلم به الشيخ تلميذه أو بالكتاب المتاتبة أو بالإجادة أو مشابه ذلك. قال والصحيح أنه واجب كوجوب انتهاء الانواع. اما الاعلام والوصيه فقد قدمنا انهما لا يقلان في القوه والثبوت عن الاجازه، واما الاجازه فسياتي القول فيها. وطبعا سيتكلم بنفس الكلام فيقول بانه جائز بشرط الصحه والثبوت. يقول المؤلف الامام ابن كثير: قل وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا: الملائكه. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ انتم تقولون اعجب الخلق الملائكه، كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الانبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ اذا هؤلاء ليسوا اعجب الخلق ايمانا. قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون انا بين امركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ماذا عندكم في النسخه؟ يجدون صحفا. نعم. قال: وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري. الامام ابن كثير له شرح على البخاري وان لم يتم رحمه الله تعالى. قال: وقد ذكر الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمه بمجرد الاجابه والله اعلم. طبعا ها هنا تعليق، وهو بالنسبه لهذا الحديث ان هذا الحديث قد اورده شيخنا في سلسله احاديث ضعيفه المجلد الثاني برقم 48 و600، برقم 48 و600، فالحديث لا يصح ولا يصح. ومع ذلك لو صح الحديث ففي الاستدلال به منازعة ونظر، وسيأتي بيان نظر الشيخ مشاكل في رد الاستدلال به. لماذا؟ لأنها هنا الذين وجدوا الصحفة يؤمنون بما فيها، هؤلاء يتكلمون عن الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام، ما يتكلمون عن إنسان بخطه وجد شيئا، يتكلمون عن الدين، أصل الدين. فالآن نحن آمنا بأصل الدين عبر القرآن الذي بين أيدينا وجدناه فآمنا، فهل يقاس هذا على الصحف التي يكتبها بعض المحدثين أو الكتب بخطوطهم حتى تكون وجادة؟ هذا فيما يبدو غير قال. قال: وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الإجابة لها والله أعلم. هنا تعليق للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، يقول: الإجابة بكسر الواو مصدر وجد يجد، وجد يجد، وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. معنى مولد غير مسموع، ومعنى غير مسموع مستحدث، اي ليس اصليا، وانما استحدثه العرب في القرون المتاخره. وبعضهم يقول لان المولد ما كان بعد 300 سنه. قال ابن صلاح صفحه 167 من كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، قال: روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق العربي بين مصادر وجد للتمييز بين الأعالي المختلفة. يعني فعل وجد فعل واحد، لكن بوضعه في جملة يختلف إلى أكثر من معنى، فالمحدثون يختاروا معنى من هذه المعاني يدل على الوجادة، وبالتالي ليفرقوا بين الوجادة التي هي وجادة العلم في الكتب، وبين وجد علما في الكتب وجادته، وجد مالا في الشارع يقال وجادته، لا، وإنما يقال وجدانا، وجد ضالته وجدانا، وجد العلم وجادة. ومن ها هنا أرادوا أن يفرقوا بين وجدة التي هي متعلقة بالعلم والكتب والأحاديث التي هي بخصوص العلماء كما هو مبحثنا اليوم، وبين ماذا؟ وبين ما يجده الإنسان في طريقه في بيته أو مشغله، مع أن الفعل واحد، لكنهم أرادوا أن يفرقوا في المصدر بين الوجودين، بين وجود الأحاديث وبين وجود الضالة أو الأشياء الأخرى. فمن تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قوله وجد ضالته وجدانا، وجد فعل معروف واحد. لما قرن هذا كلمة وجد أو فعل وجد بالضالة كان المصدر وجدانا، المقصود أنه حصل عليه ووقف عليه، ووجد مطلوبه وجودا. أنا رأيت فلانا فوجدته وجودا، هو موجود بمعنى غير مفقود. الأولى يتحدث عن الضالة المفقودة الضائعة، فجعل المصدر ماذا؟ وجدانا. الثالثة وجد في نفسه في الغضب ماذا؟ موجدة، مع أن الفعل واحد. تأملوا الفعل واحد. وفي الغنى وجد سعة من المال، يعني وجد سعة من المال في الشارع؟ لا، المقصود أنه صاحب غنى. وجد من الوجد وهو الحب، وجد وجدا، وجد وجدا. إذا الفعل واحد لكنه دل على معاني متغايرة. بماذا دللنا على المعاني المتغايرة؟ فعلا بمصدره، بمصدره. من أجل هذا استحدث المولدون المصدر مجادة حتى يفرقوا بين وجد التي هي وجد الشيء في الطريق أو في الشارع أو في البيت، وبين وجد الحديث في الكتاب. فالوجد الحديث في الكتاب مصدرها وجادة، وجد الشيء في الطريق مصدره وجدانا أو وجودا أو من آخره. فهذه من اللفتات الرائعة، أن التفريق بين معاني الفعل إنما جاء عبر المصدر. وهذا أيها الإخوة في الله من أعظم دلالات اللغة العربية وعظيم أثرها في العلم وفي الفرائق الفهم والتفهيم. قال والمجادة هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها، سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب المؤلفين معروفين. ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول قال فلان أو نحو ذلك. لكن كلمة قال فلان ذكر ابن كثير لها شرطا، وهي ماذا؟ إذا لم يكن في تدليس يوهم اللقية، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. قال وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله يقول فيها. هنا عند كلمة عنه ابنه عبد الله، الألف لها همزة الأسفل؟ لا. في بعض الطبعات طبعا الأولى وجدت لها أو أثبت لها همزة، وخطأ ابن هذه لا تثبت لها همزة، وإنما هي همزة وصل وليس همزة قصر. وفي مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط أبي في كتابك ثم يسوق الحديث، ولم يستجد أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف له وكتبه محفوظة عنده في خزائنه، ومع ذلك كله هل رأى؟ لا، وإنما حكى. حكى ماذا؟ حكى الواقع، وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. قال وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره او بخط شيخه فروى ما وجده بخط من يعاصره او بخط شيخه بقوله عن فلان. كلمة عنها هنا تهم ماذا؟ السماع المباشر، وخاصة من المعاصرين الذي لم يعرف احدهما التلميذ، مع انه هنا لم يسمع من هذا الحديث فاوهم التلميذ. قال ابن الصلاح: وذلك تدليس قبيح اذا كان بحيث يوهم سماعه منه. لكن لو قال عن فلان وجادة انتهى البحث، او عن فلان في موجته بخطه انتهى البحث، لكن لما يقول عن فلان فهذه فيها ايهام شديد. قال شيخ احمد شاكر: وقد جازف بعضه فنقل بمثل هذه الوجازة بقوله حدثنا فلان او اخبرنا فلان، وانكر ذلك العلماء ولم يجيزه احد يعتمد عليه، بل هو من الكريم الصريح والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. لماذا؟ لانه هنا ليس فيه فقط مجرد ايهام او مجرد تدليل، بل فيه ماذا؟ كذب، لانه بخلاف الحقيقة بخلاف الواقع. قل حدثنا وهو لم يحدثه. نعم قال: وقد جاء نعم وقد اشترى كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاته وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول احدهم حدثنا ابن خلدون. خلدون بعض الناس يقرأها خلدون، والصواب خلدون. حدثنا ابن خلدون، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو اقبح ما رأينا من انواع النقل. فان التحديث والاخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهو المطابقة للمعنى اللغوي في السماع. يعني لما اقول حدثنا او اخبرنا او انبانا كان اقول سمعت سواء بسواء. قال: فنقلها الى معنى اخر وهو النقل من الكتب، او هو النقل من الكتب، افساد لمصطلحات العلوم وايهام لمن لا يعلم بالفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من اهلها. الله اكبر. ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات ان ينتقل منها الى الكذب البحت والزور المجرد، عافى الله. لماذا لم يتهمهم مباشرة بانهم من اهل الكذب البحت او الزور المجرد؟ لانهم قد لا يقصدون التدليس او الايهام او الكذب، ولكن مثلا بعض الناس لا ينقل حدثنا الطبري، يقصدون ايش؟ انه يعني كأن الطبري يحدثنا، كما نرى الان في بعض الكلمات. واحد يكتب مثلا مقال في المجلة يقول: حوار مع الشيخ فلان، وتنظر فترى ما التقى به. الحوار يكون مخاطب بين اثنين، لكن ويطلب الحوار ماذا؟ مناقشة او مباحثة، ولا يلزم ان يكون فيها جالسا معه. وكذلك عندما يقول حدثنا، هو لا يقصد انه حدثنا ان يتبعه مباشرة، ولكن كان يقول كأنه حدثنا. وهذا في الحقيقة كلام احمد شاكر رحمة الله عليه رائع جدا، يقول هذا افساد لمصطلحات العلوم. فهو لم يجده من اي باب، ليس من باب انه كذب، وانما من باب انه افساد لمصطلحات العلوم. من اجل هذا بعد ان قرر الاصل قال: ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات ان ينتقل منها، اي من افساد المصطلحات، الى الكذب البحت والزور المجرد، عافى الله. قال: وبعد، فان الوجادة ليست نوعا من انواع الرواية كما ترى، وانما ذكرها العلماء في هذا الباب الحاقا به لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. قال: واما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل او فنقل عن ماذا عندكم؟ اعظم، والصواب معظم. هذا الامر ليس متعلقا باعظم المحدثين ام ليس باعظمهم، وهذه العبارة هي عبارة عدد من اهل العلم، منهم ابن الملقن في كتابه المقنع بنفس الأمثال، فنقل عن معظم ولم يقل عن أعظم، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء والمالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، نظار أي أصحاب النظر وأصحاب